السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى وتوفيقي ومددي في هذه الدقائق المباركة نتحدث عن خواتيم سورة الحج بإذن الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يحسن لنا خاتمتنا يا رب. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجعل خاتمة حياتنا السعادة الأبدية يا رب العرش العظيم. وصلنا للآية 61 من هذه السورة العظيمة، نتحدث بإذن الله تعالى إلى آخر السورة المباركة. ونتكلم عن معاني الكلمات. أولا، يولج أن يدخل، الباطل المضمحل الذاهب الذي لا حقيقة له ولا قيمة ولا تأثير، لطيف ذو لطف في الأمور، وجل جلاله هو الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها. ومن معاني اللطيف أيضا هو الذي يسوق الخير إلى عباده ويدفع عنهم الشر بطرق لطيفة تخفى على عباده. الحميد المحمود، والفلك السفن العظيمة، لرؤوف ذو رأفة، لكفور لجحود للنعم منكر لها غير شاكر، من سكن مكانا أو زمانا يعتادونه للذبح فيه، ناسكوه معتادوه ومعتادون العبادة فيه والاجتماع فيه والتنسك فيه، يسير سهل، سلطانا حجة وبرهان، المنكر الاستنكار، الغضب والعبوس والضيق، يستون يبطشون، والمصير المرجع والمآب، المرجع والمآب. وهنا بعض الكلمات في هذه الآيات الأخيرة، منها ضرب مثل، جعل لله مثل، أو جعل الكفار لله شبيها ومثيلا وندا، تدعون تعبدون، ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا وحاول أن يخلقوا، يسلبهم يأخذ منهم، الطالب والمطلوب، الطالب الأصنام والمطلوب فيه الذباب، وقيل الطالب الكفار والمطلوب منه الأوثان. ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، يصطفي يختار، وجاهدوا في الله، جاهدوا في الله أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حق جهاده، أعظم الجهاد وأصوبه وأرشده، اجتباكم اختاركم واصطفاكم، حرج ضيق، ملة شريعة ودين، اعتصموا بالله، ثقوا بالله وأحسنوا التوكل عليه والالتجاء إليه. نسأل الله يرزقنا حسن التوكل عليه والثقة فيه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يقول الله جل ذكر ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، أي ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة، هو حسن التصرف جل ذكره في تقديره وتدبيره، الذي يولج الليل في النهار، أي يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر، ثم بالعكس، فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر، التي هي من أجل نعمه على العباد، وهي من الضروريات لهم. وأن الله سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات جل ذكر ربي عز وجل، بصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه، وهذه الآية تدلك على أن الله هو الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده. ويقول الله تعالى بعد ذلك: ذلك بأن الله هو الحق، سبحانه هو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل من الأصنام والأوثان والأنداد، وكل ما عبد من دونه فهو باطل لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا. سبحانه جل ذكره: ذلك بأن الله هو الحق صاحب الحكم والإحكام والأحكام، أي الحق أي الثابت الذي لا يزول ولا يزال. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد الذي وعده حق ولقاءه حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقي على الدوام. وأن ما يدعون من دونه من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات هو الباطل الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة، لأن متعلقة بمضمحل فان فتبطل تبعا لغايتها ومقصودها. وأن الله العلي الكبير العلي في ذاته فهو عال جل ذكره على جميع المخلوقات، وعال في قدره فهو كامل الصفات وفي قهره لجميع المخلوقات. وهذه أقسام العلو الثلاثة لله تعالى: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي من عظمته وكبرياء أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبرياء أن كرسيه وسع السماوات والأرض، ومن كبرياء جل ذكره أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا الله إلا هو سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة فهي ثابتة له سبحانه جل ذكره، وله من تلك الصفة أجلها وأكملها سبحانه وبحمده. ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبير الله وتعظيم الله وإجلال الله وإكرامه. ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذا حث منه سبحانه وترغيب في النظر بآياته الدالة على وحدانيته وكماله. فقال ألم ترى، يعني ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر، فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اغبرت أجداء أرجاؤها ويبس ما فيها من شجر ونبات، فتصبح مغدرة قد اكتست من كل زوج كريم، وصار لها بذلك منظر بهيج أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحي الموت بعد أن كانوا رميما. إن الله لطيف خبير. هذا يا أيها الحبيب من دلائل قدرة الله وعظيم سلطانه، فإنه يرسل الرياح فتثير سحابا فيمطر على الأرض الجرز التي لا نبات فيها وهي هامدة يابسة سوداء قحلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فتصبح الأرض مخضرة. قال الحافظ ابن كثير: الفاء هنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى: خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. التعقيب. ولكن ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين 40 يوما، ومع هذا معقب بالفاء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يجمع خلق أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ورغم ذلك عقب الله تعالى بالفاء في ذلك، فقال: فخلقنا العلقة مضغة، وقبلها قال: خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. وهكذا هنا فتصبح الأرض مخضرة أي خضراء بعد يبسها ومحولها. قال الحافظ الكثير: وقد ذكر أو ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء. إن الله لطيف خبير. سبحانه لطيف عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب، وإن صغر لا يخفى عليه خافية، فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبت به، كما قال لقمان لابن: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير جل ذكره. يعني لا يخفى على الله شيء قط. وقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. ولهذا قال أمية بن الصلت، أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته، وقول له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. إي والله آيات لمن يتدبر في الكون يجد آيات. ومن المعاني الجليلة لللطيف أسماء الله العظيمة الجليلة. قال السعدي وما أجمل ما قال، قال اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها، الذي يسوق لعباده الخير ويدفع عنهم الشر بطرق اللطيف بطرق لطيفة تخفى على العباد. ومن لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك، أمنت بالله. ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر في الأرض من الأرض وبذور الأرض في بواطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات، فينبت منه أنواع النبات. خبير بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور، آمنت بالله. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد جل ذكره. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بملك وحكمته وكماله وكمال اقتداره، ليس لأحد غيره من الأمر شيء. وإن الله لهو الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه سبحانه وبحمده. ومن غناه جل ذكره أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه قط، ولا يواليهم من ذلة، ولا يتكثر بهم من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن غناه أنه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه، فيطعم ولا يطعم. ومن غناه أن الخلق كلهم مفتخرون إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم، احفظ هذه، وفي دينهم ودنياهم. كل الخلق غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ورؤوسهم، الرجال والنساء، الكبار والصغار. ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض الأحياء منهم والأموات في صعيد واحد فسال كل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم جل ذكره فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. تبارك رب الغني الحميد، يا رب اللهم اغننا عن عبادك أجمعين. ومن غناه أن يده سحاء الليل، سحاء بالخير والبركات الليل والنهار، لم يزل إفضاله جل ذكره على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله الكريم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. الحميد أي المحمود في ذاته وفي أسمائه لكونها حسنى، وفي صفاته لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهي إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهم أو ما شاء بعدها، الذي لا يحصى العباد ثناء عليه على حمده، بل هو جل ذكره كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله. محمود سبحانه جل ذكره أن وفقنا لمدارسة هذه الآيات الجليلة. والله يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن استخدمتنا في كتابك. اللهم لا تصرفنا عن القرآن أبدا حتى الموت، والله لا تصرفنا يا رب عنه أبدا حتى آخر نفس من حياتنا جل ذكرك وتباركت أسماؤك. فهو الغني في حمده الحميد في غناه. رحمك الله أيها العلامة العظيم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا الكلام النفيس يذكره في تفسيره. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من حيوان وجماد وزروع وثمار، كما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والفلك تجري في البحر بأمره، أي بتسخير وتسيير في البحر العجاج وتلاطم الأمواج، تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاءوا فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر، ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون سبحانه وبحمده. وهذه الآية العظيمة: لو ما في السماوات وما في الأرض جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. يعني ألم تشاهد، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره سبحانه وبحمده؟ ألم تشاهد ذلك ببصرك وقلبك نعمة ربك السابقة ويديه الواسعة، وأن الله سخر لكم ما في الأرض من حيوانات ونباتات وجمادات، فجميع ما في الأرض مسخرة لبني آدم حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه وأشجارها وثمارها يقتاتها وقد سلط على غرسها واستغلالها ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. والفلك أي وسخر لكم الفلك والسفن تجري في البحر بأمره تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها، ومن رحمته بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض جل ذكره تبارك ربي عز وجل، فلولا رحمة الله وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف من ما عليها وهلك من فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانك ربي ما أعظمك إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق ربي، هو أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا، ووالله أرحم بنا من أنفسنا، ولهذا ربنا يريد لنا الخير ونحن نريد لأنفسنا الشر والضر. نعم، ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، أحياكم أوجدكم من العدم ثم يميتكم بعد أن أحياكم، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سبحانك ربي، سبحانك ربي. ثم يحييكم يعني بعد موتكم ليجازي المحسن بإحسانه، فجد واجتهد وشمر في طاعة ربك، سيجازيك الله أتم الجزاء وأحسنه، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، نسأل الله العافية. إن الإنسان جنس الإنسان إلا من عصمه الله، إن الإنسان لكفور جحود لنعم الله، كفور بالله ليعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه على ذلك. ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على صراط مستقيم. تبارك الله، كلامه نور. إي والله. قال الحافظ كثير يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم من سكن، قال ابن جرير يعني لكل أمة نبي من سكن. قال: وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر، ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فربنا تعالى يقول: ولكل أمة جعلنا من سكن، أيضا المراد من المنسك معبدا وعبادة، قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاق على العدل والحكمة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هم ناسكوا أي عاملون عليه بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين، فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. ولهذا قال: فلا ينزعنك في الأمر، أي لا ينازعنك، أي لا ينازعك المكذبون لك ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة مثل منازعتين في حل الميتة بقياس منفاسد، يقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، ومثل قولهم إنما البيع مثل الربا. سبحان الله العظيم، شياطين شياطين ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون الأصل الرسالة وليس فيها مجادلة ومحاجب انفرادها، بل لكل مقام مقال. فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذا دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز. ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك سواء اعترض المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء، تعلم واستفيد، نسأل الله المدد، امضي في دعوتك، لا تقف مع كل إنسان، فإنك إن وقفت مع كل من يتكلم فيك أو يعيبك أو يذم دعوتك فإنك لن تنجز شيئا، والعمر يمضي وتجد نفسك لم تحصل شيئا. وهذا كلام نفيس لطلبة العلم، طالب العلم الداعي إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا من الدعاة إليه حقا يا رب، ومن المعانين بعون الله وبمدده، عليه دائما أبدا أن يراقب الله عز وجل في دعوته، ولا يقف مع كل من يتكلم في حقه أو في حق دعوته، لأنه ليس كل أحد يسمع له وليس كل أحد ينصت لقوله، فإنك إن وقفت مع الناس لم تمضي شبرا، ولكن استعن بالله وأتم دعوتك وامضي فيها سواء اعترض المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي لك أن يثنيك عن الدعوة إلى الله شيء. قال الله تعالى نبيه إنك لعلى هدى مستقيم جل ذكره، وتبارك الله الذي زكى رسوله أيام وتزكيه، وإنك لعلى هدى مستقيم إرشادا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح، فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالفطرة والفطرة السليمة، وهذا يعرف بتدبر التفاصيل المأمورات والمنهيات. ولهذا قال الله جل ذكره تبارك وتعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، كما قال الله وإن كذبوك فقل لي عملي ولك عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الله أعلم ما تعملون تهديد شديد ووعيد أكيد، كقول جل ذكره أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، وهذه كقول تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. جل ذكره الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون، فمن وافق الصراط المستقيم فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه فهو من أهل الجحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يخبر جل ذكره عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك. وهذه تدلك على مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله المحيط سبحانه، بعلم الله الواسع، وأيضا الإيمان بكتابة كل شيء في اللوح المحفوظ مقدير، وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن هو حديث ثابت صحيح من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا من تمام علمه أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضا. فما العباد عاملون؟ قد علمه جل ذكره قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره، حتى لا يعترض عاصي بقدر الله على على على المعصية أو يستدل بالمعصية على بقدر الله على معصيته. فربنا جل ذكره كتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما، وهو سهل عليه يسير لديه، ولهذا قال إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير جل ذكره. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ لو تدبرت هذه الآية الجليلة وعلمت يقينا أن ربك لا يخفى عليه منه منها خافية من ظواهر الأمور ولا وباطنها وخفيها وجليها متقدمها ومتأخرها، ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب يا عبد الله واللوح المحفوظ حين خلق الله القلم، فقال اكتب فكتب ما وكان يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير. وإن كان تصوره عند العباد لا يحاط به، فالله جل ذكره يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع جل ذكر ربي عز وجل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ربنا تعالى يخبر عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وحجة وبرهانا، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بعلم، أي ليس لهم علم فيما اختلقوه واتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصل مما سول لهم الشيطان وزينه. وما للظالمين من نصير، ليس لهم ناصر ينصرهم من الله فيما يحل به من العذاب والنكال. أيها الحبيب الغالي، يذكر الله تعالى حالة المشركين به العادلين من به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا مستند لهم على ما فعلوا، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد الآباء الضالين. وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله وفي نفس الأمر له حجة ما علمها. فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك سلطانا، أي حجة تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق، فقال وما للظالمين من نصير ينصرهم جل ذكره إذا حل عذابه عليهم أو إذا حل عذابه بهم. وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي إذا تتلى عليهم آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات الله بينات واضحات، إذا تليت عليهم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر والعياذ بالله. إذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا معبود بحق إلا هو وأن رسل الله الكرام حق وصدق، يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، قاتلهم الله عز وجل. قال الله تعالى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أعوذ بالله، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من بغضها وكراهتها، ترى وجوههم معبسة وأبشارهم مقهرة، يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته. فهذه الحال من الكفار بئس الحالة وشرها، بئس الشر. ولكن ثم ما هو شر منها، حالتهم التي يقولون إليها، قاتلهم الله ولعنهم الله. فلهذا قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، عفوا قل هل أنبئكم، قل أفأنبئكم بشر من ذلك، بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. يعني قل يا محمد لهؤلاء هل أنبئكم بشر من هذا الحال، شر منه النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هو أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. وبئس المصير وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. يقول الله جل ذكره منبه على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع جميع ما تعبدون من أصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك، آمنت بالله. ولذلك في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال الله تعالى: ومن أظلم ممن خلق يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي، فليخلق مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة، تبارك الله العظيم. وهذا المثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع، فقال: يا أيها الناس، هذا خطاب لمن؟ للمؤمنين والكافرين. المؤمنون يزدادون علما وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجة. ضرب مثلا فاستمعوا له، أي ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع، وهو هذا: إن الذين تدعون من دون الله، شمل كل ما يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوق من باب أولى، ولو اجتمعوا له، بل أبلغ من ذلك، لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. وهذا غاية ما يصير من العجز، ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله، والمطلوب الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزل منزلة رب العالمين. فهذا ما قدر الله حق قدره، حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه، سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بمن هو النافع الضار المعطي المانع سبحانه وبحمده مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. إن الله لقوي عزيز، كامل القوة كامل العزة، من كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة: يا عبد الله. ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة، أهلك فرعون وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ومدين، أهلك الأمم العاتية بشيء يسير وصوت من عذابه جل ذكره جل ذكره جل ذكره. آمنت بالله. أيها الحبيب الغالي، ربنا جل ذكره يقول: ما قدر الله حق قدره، والله ما عرفوا الله وعظمته حين عبدوا معه غيره. عندما يعلم العبد أن الله جل ذكره قال: ما قدر الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عز وجل تبارك الله رب العالمين. عندما يعلم العبد أن رب العزة يوم القيامة يضع السماوات السبع على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ويضع سائر الخلائق على إصبع، سبحانك ربي ما أعظمك، وضع الجبال على إصبع ويهزهن هزا جل ذكر الله، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ آمنت بالله العظيم، نؤمن بهذا. ربنا شأن الله عظيم، سبحانه شأنه عظيم. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، قوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وأهون عليه، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدأ ويعيد، سبحانه جل ذكره تبارك وتعالى. فلا يغالب ولا يمانع لعظمته وسلطانه عزيز وهو الواحد القهار سبحانه وبحمده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لما بين الله تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقا بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل، فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء. فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق. والذي اختارهم واشتباهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء حاشا وكلا، أو يعلم شيئا دون شيء، وإن المصطفي لهم السميع البصير الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء، فاختياروا إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم، تبارك الله رب العالمين. كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته وإلى الله ترجع الأمور. هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله، فمنهم المجيب ومنهم الراد لدعوة الله ودعوة الرسل، ومنهم العامل ومنهم الناكل. فهذه وظيفة الرسل، وأما الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله، فلا تعدم منه فضلا ولا عدلا. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا الدين العظيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فيها سجدة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: اختلف الأئمة رحمه الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج، هل هي مشروع السجود فيها أم لا، على قولين. وقد قدمنا عند الأولى السجدة الأولى في أول السورة حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذه السجدة الثانية أيها الأحبة كما أشار الحافظ ابن كثير اختلف أهل العلم فيها. نعم، لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبت أولا عن عدد من الصحابة السجود فيها، كعمر صح عنه السجود فيها، وصح أيضا عن أبي الدرداء وابن عباس كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وعدد من أهل العلم أيضا ذكروا ذلك. وهذا رأي جمهور أهل العلم استحباب السجود في هذه الآية أو في هذا الموضع. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما شاء الله. والله يا إخوان، آيات تأخذ بالقلوب وتأخذك إلى الله أخذا. يأمر الله تعالى عباده اركعوا واسجدوا، يعني يأمرهم بالصلاة، وخص الله تعالى الصلاة، خص الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما وعبادته التي قرة العيون وسلوة القلوب وسلوة القلب المحزون. وإن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل الخير عموما. وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا عبد الله، اجعلها عنوان لك في حياتك، اركع واسجد واعبد ربك دائما في قولك وفعلك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادة طاعة فعل المأمور وترك المحظور. نعم، لعلكم تفلحون، لن تنالوا الفلاح يا عباد الله إلا بامتثال أمر الله جل ذكره من أداء الفرائض واجتناب المحارم والمسارعة في الخيرات وترك المحرمات. لعلكم تفلحون أي لعلكم تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق جل ذكره والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. يا ربي، يا عظيم الشان، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا منهم يا حي قيوم. وجاهدوا في الله حق جهاده بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب، فالجهاد في الله حق جهاد، والقيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك، من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك، حتى تعلم أن المسلم لا ينفك عن الجهاد أبدا في كل حال، إما جهاد بالكلمة أو بالدلالة على الخير أو بالنهي عن الشر أو بالأمر المعروف ونهي عن المنكر، أو عالم يعلم أو واعظ يعظ، وهكذا. هو اجتباكم سبحانه، هو اجتباكم يا هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع سبحانه. هو اجتباكم. جمهور المفسرين أن المراد هو اجتباكم أي الله جل ذكره، كما قال ابن عباس الله هو سماكم المسلمين، هو الله، الله اجتباكم، عفوا ليس المراد هذه، هو اجتباكم الله عز وجل اصطفاكم، لكن أنا ذهب وهلي إلى هو سماكم المسلمين، فلا فيها قولان، هو سماكم المسلمين إبراهيم أم الله عز وجل، الجمهور على أنه إبراهيم الله جل ذكره. هو اجتباكم أي أن الله سبحانه جل ذكره اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس، واختار لكم الدين ورضي لكم، واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل، فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق جهاده، حق الجهاد. ولما كان قول وجهاد في الله حق جهاده، ربما توهم وتوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق، احترز منه بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي وما جعل عليكم في الدين من مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير وسهله غاية السهولة سبحانه. فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به، إما بإسقاطه أو بإسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية جليلة، وهي المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات، فيدخل في ذلك من الأحكام الفروعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام. وتعالى معنا ننظر لهذه القاعدة الجليلة، ألا وهي أن المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة شيء لا يوصف. أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزق فلينفق مما أتاه الله. ومن ذلك قول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا تلفظ العبد المكره بكلمة الكفر فلا حرج عليه. ومن ذلك إباحة المطعومات المحرمة عند خوف الضرر، كإباحة الميت والدم ولحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن صور رفع الحرج كذلك رفع الجهاد عن المريض والأعرج والأعمى، والذي لا يجد ما ينفق من صور رفع الحرج كذلك أننا نجتهد، وإذا أخطأنا فلسنا بملومين بل نثاب مع الاجتهاد حتى إذا أخطأ المسلم، فإذا أخطأنا في رؤية الهلال صمنا وحججنا وأجزأ ذلك عنا. وأيضا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والصوم والأضحى يوم تضحون، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ومن صور ذلك أنك تتحرى العدل في الكيل والميزان، وبعد التحري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن ذلك إباحة التزوج الأربع، ومن ذلك إباحة الطلاق والخلع لرفع الحرج عن المتزوجين إن خاف ألا يقيم حدود الله، فالحرج مرتفع عن هذه الأمة، فالذي رفع الحرج هو الله، فجدير بالعبد المسلم أن يجاهد في الله لإعلاء كلمته ونصرة دينه جل جلاله وعز جاه. قال الحافظ كثير ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى ثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد في الحديث، وتصلى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفروض والواجبات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صدق الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن عباس: من ضيق ملة أبيكم إبراهيم. قال ابن جرير رحمة الله عليه: نصب على تقدير وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق، بل وسعه عليكم كمله، عفوا، وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت هذا المعنى في هذه الآية كقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هو سماكم المسلمين من قبل، هذا في هذا الموضع قولان لأهل العلم الجمهور على أن الله عز وجل هو الذي سماكم. قال الإمام عبد الله بن مبارك عن جريج عن عطاء عن ابن عباس: هو سماكم المسلمين، أي الله جل ذكره هو الذي سماكم المسلمين. وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم، وذلك لقول ربنا: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال ابن جرير رحمه الله: وهذا لا وجه له، لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمي هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، وفي هذا يعني القرآن. وكذا قال غيره. قال الحافظ ابن كثير: قلت وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل، ملة أبيهم إبراهيم الخليل، بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل. ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سلف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبال والرهبان، فقال: هو سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا. وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية ساق بسنده رحمة الله عليه عن الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: نعم، وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. تبارك الله العظيم، رب العرش العظيم. أيها الحبيب الغالي، هو سماكم المسلمين، ربك سماكم المسلمين واصطفاكم واشتباكم لهذا الدين الكريم. سماكم المسلمين في الكتب السابقة مذكورون كذلك ومشكورون ومشهورون. وفي هذا، أي هذا الكتاب وهذا الشرع المبارك، ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا، شرف أيما شرف، ليكون الرسول شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها، وتكون شهداء على الناس لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا عدلا خيارا، تشهدون الرسل أنهم بلغوا أممهم كما في الحديث الصحيح: من يشهد لك يا نوح؟ يقول: محمد وقومه، محمد وأمته. وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله في كتابه، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة لمستحقيها شكرا لله على ما أولاكم، واعتصموا بالله، أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم، هو مولاكم الذي يتولى أموركم. يا رب تولى أمورنا، يا رب دبرها على أحسن تدبير يا كريم، الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره، فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى جل ذكره لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمت هذه السورة العظيمة، وأقول كما قال الحافظ ابن كثير في ختامها، وما أجمل ما قال: هذا آخر تفسير سورة الحج، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين من بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرني معهم يا رب العرش العظيم، ولا تحرمنا بركات القرآن، ولا تقطعنا عنه يا رب إلى الممات. اللهم لا تقطعنا عنك أبدا يا كريم، وأفض علينا من بركاتك كما وفقتنا لختم سورة الحج بكرمك سيدي وإلهي، وفقنا لختم القرآن الكريم، ويسر الأسباب كلها، وأعنا ولا تعن علينا، واكفنا شر الانصراف عنك، واكفنا شر الشغل عن كتابك. اللهم اكفنا شر الانشغال عنك يا رب، وشر الانشغال عن كتابك، واشغلنا بك وبكتابك عما سوى ذلك يا رب العالمين. والله يا سيدي تشغلنا بالقرآن الكريم حتى نلقاك على ذلك يا رب العالمين، وأنت عنا راض. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.